عن حمران، حمران بن أبان الفارسي مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، الفقيه المحدث، كان رضي الله رحمه الله قليل الحديث، وهو من سبي عين التمر. وعين التمر هذه بلدة قريبة من الأنبار، الأنبار هذه غربية العراق، غربية الكوفة في العراق. وكان قليل الحديث، مات رحمه الله سنة 84. نعم.